ولكن هذا التنظيم السري لم يكن قد اعلن وقد اشتهر، ولكنه استمر يعمل في الخفاء في اثناء خلافة عثمان بن عفان، وقام عبد الله بن سبأ بما قام به، وسنتحدث عن هذا الامر بالتفصيل بمشيئة الله تعالى، حتى كان مقتل الخليفة الثاني عثمان بن عفان، الخليفة المقتول الثاني الشهيد شهيد الدار عثمان بن عفان، واستمر الامر واتسع الفتق على الراكع او على الراكع، وكثرت الفتن، وكانت وراءها كان وراءها ايدي خفية، ايدي تضمر السوء والعداء لأمة الإسلام للأمة الفتية، وكان يتمثل هذا الزواج أو افتتاح غير الشرعي بالطبع بين اليهود وبين المجوس، ونشأ من ذلك أحلاف استطاعت أن تضرب الإسلام في مقتل، ولكنها لم تكن تستطيع أن تقف أمام الإسلام فكريا أو عقائديا أو علميا، ولا تستطيع ان تقف امامه سياسيا ولا عسكريا، فلجأت الى الغيرة والى الاحتيال والى الضرب من الباطن عن طريق التنظيمات الباطنية، التنظيمات السرية، والاسلام ليس في تنظيمات سرية، وان وجدتم تنظيمات سرية فاعلموا ان وراءها ايدي اليهود وايدي الماسونية العالمية وايدي المجوس، الايادي الخفية. اما الاسلام فليس في اعمال سرية على الاطلاق، ان وجدتم مجموعة تتناجى في دينها كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، ان وجدتم مجموعة تتناجى في دينها وتعمل اعمالا سرية فاعلموا انهم مقتحموا باب ضلالة، سلمنا الله واياكم. يقول عمر رضي الله عنه: قاتله الله فلقد امرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الاسلام، قد كنت انت وابوك، بيقول لابن عباس، تحبان ان تكسر العروج بالمدينة، وكان العباس اكثرهم رقيقا، اكثر الناس رقيقا عنده رقيق كثيرين، لان العباس كان غنيا في الجاهلية، ولذلك كان يرابي، كان من اكبر تجار الربا قبل الاسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: وكل ربا الجاهلية موضوع، واول ربا اضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. انظر للحاكم حينما يريد ان يجعل نفسه واسرته مضرب المثال، هذا هو الحاكم العادل، هذا هو الحاكم الذي يحكم بشرع الله عز وجل، يجعل نفسه واسرته مضرب المثل، يعني اراد ان يفعل شيئا للامة يبدأ بنفسه، اراد ان يربط الحزام على بطون الناس يبدأ بنفسه وبمن يعول، لكن لا يقول للناس اربطوا الحزام وهو يرتع في اموال المسلمين، هذا لا يجوز، هذا من الظلم، مش كده؟ فيقول: وكان العباس اكثرهم رقيقة، فقال عبد الله بن العباس: ان شئت فعلته، ان شئت فعلته، اي ان شئت قتلنا، اي من بالمدينة من العلوج. قال ابن السين كما نقل الحافظ ابن حجر: انما قال ابن عباس ذلك لعلمي ان عمر لا يأمر بقتلهم، كيف يأمر بقتلهم، واخدين بالكم؟ فقال: ان شئت، هو يريد ان يهون علي، ان شئت فعلته، اي ان شئت قتلنا، يعني قتلناهم. فقال: كذبت، بالطبع كلمة كذبت هذه الكذب نوعان، الكذب انك تقول القول مخالفا للحقيقة، فان كنت قد قلت القول مخالفا للحقيقة عن عمد فهو الكذب المحرم، وان قلت القول مخالفا للحقيقة لا عن عمد لا تقصد فانت لا. ما هو الكذب ايه؟ ان تخبر بخبر غير موافق للواقع، غير مطابق للواقع، ده الكذب. الكذب ان انت تيجي تسألني الان تقول لي فلان في المسجد، اقول لك لا وفلان موجود، هذا كذب. ايه؟ لاني اخبرتك بخلاف الواقع. طيب هل ده كذب تفقد بعدلتي ويبقى من الكبائر؟ نقول ننظر

ولذلك خلي بالك والإسلام بيعمل أمرا تكافليا عظيما في قضية القتل الخطأ مثلا. هو الدية بتاع القتل الخطأ على مين؟ على العاقلة مش عليه هو، لأنه ما عملش حاجة، ده قتل خطأ، لم يقصد، ما ارتكبش جريمة. ومع ذلك طب الإنسان اللي قتل ده من له؟ يبقى عاقلتك. ولذلك لما تقسم قضية الدية على العاقلة أسهم صغيرة مش هيحس حد، وأهل المقتول قتلا خطأ سيأخذوا دية قريبهم مش كده، والأسرة التي دفعت ما أخصت بشيء، لأ 100,000 200,000 دفعتهم اتقسمت على أسهم. والنهاردة عندي بكرة عندك، يعني ما تفتكرش يقول لي طب احنا ندفع له ليه؟ ما هو في نظام تكافلي الإسلام بيأتي بنظم عظيم. فذاك احنا نحينا الشرائع الإسلامية وتحدث مصائب ويقول لك ها نحلها ازاي؟ وانت كنت دخلت الإسلام في الموضوع من أساسه، انت ما انت ركنه على جنب مش كده ولا لا؟ وطريقة التربية، طريقة التربية والتراكمات ابتعدت تماما عن هذه الأمور. وذلك لو جيت تتكلم عن قضية العاقلة بعد يقول لك يا عم عاقلة يركن، كل واحد كفاية عليه أمه وكفاية عليه ولاده وكفاية عليه عياله. شفت الأمور بتصل ازاي؟ ولذلك كان دايما الغرب يريد أن يضرب الأسرة، لأن النظام الأسرة ده مش موجود في الغرب، مش موجود غير في هذه البيئة. وبقيت الأسرة الصغيرة التي يرد ضربها الآن، مع أن المقصود الأسرة الكبيرة اللي كانت القبيلة واخدين بالك والعاقلة. ثم كل دول يقومون ببناء الأمة والمجتمع الإسلامي، ولذلك يسعى بذمتهم أبناهم. تجد القضية هناك تكافل اجتماعي، لكن الآن مش مشكلة أخ سيد والأخ الثاني عبد، هذا ملياردير والآخر لا يستطيع أن يأتي بما يكفي قوت أولاده، مع أن الاثنين إخوات. ولذلك بتحدث الأحقاد بين أولاد العمومة وما شاكل ذلك. واخدين بالكم ولا لا؟ فلا بيقول قال إيه يا أخي أنا أديك رزقي ورزق عيالي، أنت واخد بالك العملية انقطعت وقطعت الأرحام. شوف بقى عمر بن الخطاب بيتكلم عن نظام مش هو اللي اخترعه، ده هذا نظام موجود في الأسرة العربية، وجاء الإسلام لتنميته. الإسلام نماه، لأن الإسلام حينما جاء لو وجدت أشياء موجودة مأخوذة عن السابقين متفقة مع مكارم الأخلاق ومتفقة مع الفطرة ينميها الإسلام. وما وجد من أمور طغت بها الجاهلية أو جاءت بها الجاهلية يقوم بقطعها كما رأيتم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد دعيت إلى حلف بالجاهلية، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبته، لأن هذا من باب التكافل والوقوف بجوار المظلوم ودفع الظلم ومشاكل ذلك. ولكن حينما يتحدث عن مآثر الجاهلية يقول موضوعة تحت قدمي هاتين، مش كده ولا لا؟ كل مآثر الجاهلية توضع تحت قدمي المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول عمر بن الخطاب إن وفى له مال آل عمر تأديه من أموالهم، وإلا تسلتي بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم تسلتي قريش. كل قريش تدفع لي لاني كنت بدفع لهم، واخدين بالكم ولا هي كده؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولا تعدهم الى غيرهم، ما تعديش قريش، قريش هي تقوم بالموضوع كله، واضح؟ فادي عني هذا المال. طبعا لو نظرنا الى بقيه الاحاديث والمجله يتسع بالطبع، سنجد ان نافعا مولى عبد الله بن عمر يبين ان اسره عمر لم تحتج الى ان تاخذ من، خلي بالكم، من بني عدي بن كعب ولا من قريش، قاموا هم بتسديد الايه؟ المال، واخدين بالكم؟ قاموا هم بتسديد المال. قال انطلق لعبد الله بن عمر الى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل امير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا. هنا لابد ان نوضع علامة استفهام، كيف لا يكون اميرا للمؤمنين ولم يمت بعد ولم يصبح للمؤمنين اميرا غيره؟ ولذلك ابن التين وغيره علق على هذا الامر وقالوا اراد ان يعلم عائشة ان سؤاله بطريق الطلب لا بطريق الامر، لانه لو قال لا امير المؤمنين عمر يبقى امر بالنسبة للسيدة عائشة وهي المكان الذي هي فيه لا تملكه، وانما هي في هذا المكان الذي هي فيه غرفة عائشة ليست ملكا لعائشة، وانما هي تعيش فيها حتى تموت فقط. حكمها حكم المعتدة، حكمها حكم مين؟ المعتدة، لان هذه الغرفة ملك للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لا يورث، اموال الرسل لا تورث، فهي لا تملك هذه البقعة التي هي فيها. فلما عمر يقول لها فمن الممكن ان امير المؤمنين عمر يبقى امر، لان ده ملك الدولة، واخدين بالكم ولا لا؟ وضح المسألة. فيقول اراد ان يعلم عائشة ان سؤاله بطريق الطلب لا بطريق الامر، وما قال ذلك الا عند تحقق الموت، والا فهو لا يزال اميرا للمؤمنين. واضح. فيقول ولا تقل امير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا، يعني ما عنديش القدرة على تنفيذ امري وما شاكل ذلك. وقل يستأذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، تبكي على عمر طبعا، وكل الدنيا تبكي على عمر، اي انسان في قلبي ايمان سيبكي على عمر، فما بالكم بالسيدة عائشة. فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن ان يدفن مع صاحبيه. قالت كنت اريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. في طريق اخرى من الروايات قال وكان الرجل اذا ارسل اليها من الصحابة، احد من الصحابة يرسل اليها لكي يدفن في هذا المكان، قالت لا والله لا اوثرهم باحد ابدا. قال ابن السين كذا وقع والصواب لا اوثر احدا بهم ابدا. قال الحافظ وكأنه يقول انه مقلوب وهو كذلك، يعني الصواب لا اوثر احدا بهم ابدا. فقالت بالنسبة لعمر ولا اوثرن به اليوم على نفسي. هناك روايات كثيرة تقول ان السيدة عائشة قيل لها من النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته، فقال انه سيدفن في هذا المكان ومعه، حينما قال ادفن معك قال كيف تدفنين معي وقبري سيكون فيه معي صاحبي ابو بكر وعمر وعيسى ابن مريم عليه السلام. ولكن هذه الروايات يعني فيها بعض في الاسانيد وفيها ارسال وما شاكل ذلك، يعني بيتكلموا لانه هل هناك مكان الى الان في الغرفة النبوية مكان للدفن؟ قالوا يوجد مكان واحد سيدفن فيه من؟ عيسى حينما ينزل في اخر الزمان ثم يموت عليه السلام ثم يدفن في الغرفة، ولكن لم يصح في ذلك حديث. والذي اورده الامام الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ان في مراسيل وفي اسانيد ضعيفة. فهي كانت تعلم انها لن تدفن في هذا المكان، فقالت ولا اوثرن به اليوم على نفسي. واذا عدتم الى كلامها في كتاب الجنائز في البخاري ستجدونها هي تتحدث عن دفنها مع عامة المسلمين، ولا تريد ان تدفن في هذا المكان حتى لا تفضل على احد من الناس. قال فلما اقبل عبد الله بن عمر رجع لابيه قيل هذا عبد الله قد جاء، قال ارفعوني، لانه كان نائما على الارض، ارفعوني يعني على الارض، فاسنده رجل اليه. قال ما لديك؟ بيقول لابن عمر لعبد الله بن عمر ايه اللي عندك؟ ما لديك؟ قال الذي تحب يا امير المؤمنين اذنك. قال الحمد لله ما كان شيء احب الي من ذلك، ما كان شيء، وفي رواية البخاري ما كان من شيء اهم الي من ذلك، امر كان هامني جدا، فاذا انا قضيت يعني مت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب فان اذنت لي سادخلوني. يريد ان يستأذن تاني ليه؟ ربما تكون وقع عندها من الحياء او الاحراج فتحرجت ان تقول لا وهو حي، فاذا مات تجد في نفسها الشجاعة ولا تستحي من احد فتمتنع عن ذلك. قال فاذا انا قضيت يعني مت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب فان اذنت لي فادخلوني

وغيظ العدو. الاعداء بيغتاظوا من اهل الامصار الذين اسلموا، وألا يؤخذ منهم الا فضلهم عن رضاهم. يعني لو يؤخذ منهم شيء يؤخذ ايه؟ الفضل الزيادة، يؤخذ الزيادة لا تأخذ منهم ما هم في حاجة اليه عن رضاهم برضا. واوصيه بالاعراب خيرا فانهم اصل العرب. شوف حتى الاعراب قال عنهم فانهم اصل العرب. ومادة الاسلام ان يؤخذ من حواشي اموالهم. الحواشي يعني الذي التي ليست بخيار، ما تجيش تأخذ منهم في الزكاة خيار، زكاة الإبل، زكاة الغنم، زكاة البقر، ما تجيش تأخذ أعظم الأسلاء، خذ الحواشي ولا تأخذ الإيه؟ نفائس أموالهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الزكوات. فقال وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم، وأن يرد على فقرائهم اللي بتاخدوه تعطوني فقراء الاعراب ما منهم واليهم. تاخذ لان الصدقه عموما تؤخذ من اغنيائهم لترد على ايه؟ فقرائهم. فقال واوصيه بذمه الله وذمه رسوله عليه الصلاه والسلام ان يوفى لهم بعهدهم. الذمه اللي هم مين؟ اللي بيدفعوا الجزيه، اللي هم كفار. وخلي بالك قسم العالم كله اما كافر واما مسلم، والكافر اما حربي فالحرب ده بيننا وبينه حرب، واما ذمي فالذمي والمعاهد هنوفي له بعهدي وبذمتي. والمسلمون قسمهم الى ايه؟ المهاجرين والانصار واهل الامصار والاعراب. شوف انظر الى عقلية هذا الرجل وهو يموت ومضروب في بطنه وبيشرب اللبن يخرج من بطنه، يعني هو في حالة موت ومع ذلك ما ترك احدا. قال واوصي بذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم ان يوفى لهم بعهدهم وان يقاتل من ورائهم. يعني يقاتل من ورائهم؟ يعني اذا قصدهم عدو لهم واجب على المسلمين ان يدافعوا عن الذمه، اهل الذمه، مش هم اللي يقتلوا اهل الذمه، لا ده هم اللي يقوموا ويدافعوا عن مين؟ عن اهل الذمه الكفار. اهل الذمه دول مين؟ الكفار اللي بيدفعوا الجزية. واخدين بالكم؟ وان يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا الا طاقتهم. وفي طريق اخرى، طريق اخرى في الحديث، واوصيكم بذمة الله فانه ذمة نبيكم ورزق عيالكم، الخراج اللي بيأتي منهم. قال فلما قبض رضي الله عنه، فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت ادخلوه سيدة عائشة، فادخل فوضع هنالك مع صاحبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما. فلما فرغ من دفني اجتمع هؤلاء الرهط، المجموعة الستة الذين استخلفهم عمر لكي يختاروا خليفة من بينهم. فلما فرغ من دفني اجتمع هؤلاء الرهط الجماعة يعني، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا امركم الى ثلاثة منكم، اجعلوا امركم الى ثلاثة منكم، يعني نتنازل كل واحد يتنازل لواحد والستة يبقوا ثلاثة عشان يسهل الاختيار. لم يكونوا على... لا نجد عندهم حرص على الامامة. قال الزبير قد جعلت امري الى علي. الزبير تنازل على العلي، قد جعلت اول واحد تكلم الزبير بن العوام زوج اسماء صهر ابي بكر الصديق رضي الله عنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قد جعلت امري الى علي، وقال طلحة قد جعلت امري الى عثمان، وقال سعد بن ابي وقاص قد جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف. واخدين بالكم؟ فقال عبد الرحمن، ما خلاص بقى الامر هنا بقى مع مين؟ ثلاثة، علي وعثمان وعبد الرحمن. فقال عبد الرحمن ايكما تبرأ من هذا الامر فنجعله اليه، يعني نجعله اليه؟

هيحسب الثلاثين سنة الزمان. قال كانت خلافة أبي بكر الصديق 2 و3 أشهر، 2 و3 أشهر يعني 2 و4، لأن 3 أشهر بالنسبة لل 12 ربع صح كويس. وخلافة عمر 10 سنين ونصفا يعني 2 على 4، 10 و2 على نوحد المقامات بقى مش كده، يبقى 2 على 4 كويس. وخلافة عثمان 12 سنة، 12 مقفولة. وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر يعني 4 و3 أرباع صح، 9 من 12 كام 3 أرباع كويس. وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر يعني 2 على 4، 6 على 12 2 على 4 مش كده كويس. اجمع 2 و4 و10 و4 و3 أرباع و40 يبقوا كام؟ 30 سنة مقفولة ماشي، 30 سنة مقفولة. يبقى خلافة النبوة 30 سنة مفيش بعد كده. ولذلك معاوية ملك، أول الملك وهو أعظم ملك في تاريخ الإسلام. قال وأول ملوك المسلمين، عشان أنا كنت قلت قبل كده بعض الإخوة قال لي بس أنا في قلبي منها شيء، اسمع، وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه. ما يبقاش في قلبك شيء بقى، لو في قلبك شيء بقى مش مني، ها مش يبقى مني أنا بقى. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة. فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية. وطبعا عشان كده تبرأ منه الشيعة الاثنى عشرية طبعا الحسن ابن، ولذلك أصبح عندهم الحسين هو الرمز. ليه؟ لأن الحسن سلم. إذا كان معاوية عندهم كافر ازاي الحسن يسلم؟ انت زعلان من حق ان المعاويه كافر؟ ده ابو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر وعلي لما رفض انه ياخد حقه كفره البعض من الشيعه، لا دي المساله عندهم واسعه قوي، كفروا كله وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. في ايه؟ انتوا مش معانا ولا ايه؟ قال وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم الحسن بن علي الى معاويه رضي الله عنهما الحكم، ظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد وسيصلح الله بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصه معروفه في موضعها. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام مدح الحسن. عندنا بعض الناس صاحب العداله الاجتماعيه بيسب معاويه ويتهمه بالنفاق، ويسب عمرو بن العاص ويتهمه بالنفاق، وعثمان بن عفان فجوه في تاريخ الخلافه، والبعض بيعتبره افضل واحد بيتكلم في التوحيد. مش عارفين انهي توحيد، انهي توحيد ده؟ توحيد المعتزله او الخوارج. فالخلافه ثبتت لامير المؤمنين علي بن ابي طالب. طبعا في البعض يقول لك ايه، هو انت كل شويه تجيب لنا الراجل ده؟ مش هسيبه، ولا هو ولا اصحاب الافكار دي مش هنسيبه. هؤلاء من اساءوا الى الاسلام واساءوا الى السنه واساءوا الى السلفيه. خلي احنا بنضرب بسببين، والدعوه بيضيق عليها بسببين، الدعوه بيضيق. وطبعا كما قال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم، بنتاخد في الرجلين دايما، والدعوه بيضيق عليها طول عمر الدعوه يضيق عليها بسبب هؤلاء الخوارج. ما اتوا منذ ان ظهروا بيوم خير لهذه الامه على الاطلاق، ما جابوش خير ابدا، ياتوا وفي ركابهم الشر. سلمنا الله واياكم منهم ومن افكارهم، وهذا الله شباب الامه. يقول فالخلافه ثبتت لامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعه الصحابه سوى معاويه مع اهل الشام. قال والحق مع علي رضي الله عنه، فان عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان. اسمعوا بقى كلامنا، كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة. شوف بقى الفتنة ظهرت ليه، كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، لأن البعض وصل الصورة إن عثمان أولا طلعوا فيه شائعات إن عثمان ده ضد الإسلام وكفروه وقتلوه، في نفس الوقت طلعوا شائعات مضادة. ان عثمان قتل بمباركة من علي وكبار الصحابة. وضحت الصورة؟ واخدين بالكم بالفتن؟ طبعا الفتن دي مش فتن معصرينا بس. ما احنا اللي بيحدث الان تكرار لما سبق. لان وراءه ايدي خبيثة صهيونية تريد ان تمزق هذه الامة ويشيع شائعات عجيبة. وللأسف عندنا شباب متشفر عقوله متبرمجة بيسمع الكلام ده وللأسف علشان تنضرب الأمة بأيدي أبنائها. يعني بص عثمان طلعوا في شائعات كثيرة علشان الناس تخرج عليه. بعد ما خرجوا عليه طبعا كل الشائعات كانت كاذبة. يأتي بعد ذلك يتكلموا عن ان الأئمة الكبار العظام علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن كل دول تآمروا على عثمان. وإلا لو لم يتآمروا عليه كيف قتل وهو في وسطهم؟ بص الكلام ازاي اتقتل وهو وسطهم؟ يبقى فيه مؤامرة، يبقى قتل بمباركة. هذا الكلام ينقل الى جيش الشام معاوية ومن معه. يصبح معاوية ينظر الى علي بن ابي طالب على انه ان ان تسلمنا من قتل عثمان واما انك ستصبح مش هقول مشارك على الاقل ساكت عليهم ليه؟ ما تسلمنا هؤلاء القتلة. وعلي بن ابي طالب ينظر الى ان الامر لابد الامن يستتب الاول لان كانت نظرته اوسع اوسع بكثير واعقل. فاجتهد واجتهد هو الاخر لان الامر في نظريه كيف اقبض على هؤلاء القتلة والقتلة دول ينتموا الى قبائل وهناك شائعات لسه الامور ما انضبطتش. هو انت كنت تقدر بعد 25 يناير تحرر في وسط الفتنة دي ولعندك العوام والدهماء انك تحرر مثال وتقول فلان لي حق او فلان عليها؟ اي شائعة بتقال سلم ليها لانك لو ما سلمتش ليها انت هتتهم. فاخدين بالكم ولا؟ ولذلك يسكت الناس حتى لو عندك حق تسكت عليه لانك في عصر فتنة. علي بن ابي طالب لابد ان يستتب الامن اولا. الامن يستتب في الاول لان طالما الامة بقت منقسمة سهل جدا انك تحارب عدو خارجي. لكن لما يكون في داخل الامة صراع وشائعات وتوجه سخيفة وده متهم ده وده متهم ده وده متهم ده وفي عدم ثقة بين المسلمين وبعض وفي في القلوب اتشحنت القلوب نجحت التنظيمات السرية نجحت التنظيمات احنا بنقول عليها الان في هذا الزمان ماسونية التنظيمات السرية الصهيونية القديمة اليهودية والفارسية اتت اكلها واتت ثمارها حقيقة. اسمع المؤلف بيقول وخدوا بالكم عشان نتحدث بعض المخالفات بالنسخ في اختلافات في النسخ هنا. قال والحق مع علي رضي الله عنه فان عثمان لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان مش علي لوحده وعلى من كان بالمدينه من اكابر الصحابه كعلي وطلحه والزبير وعظمت الشبهه عند من لم يعرف الحال وقويت الشهوه في نفوس ذوي الاهواء والاغراض. قالوا خلاص ده احنا هنوصل لمآربنا. واخدين بقى والله الزمان يا اخوانا الامور بتتكرر الامور بتتكرر. وقولة الشهوة ناس ما كانتش تحلم في يوم من الايام انها يعني يمسك رئيس حي لا نفسه انه ممكن يقعد على الكراسي الكبرى في الدول الاسلامية كلها. واخدين بالكم فقال لك ايه وقولة الشهوة في نفوس ذوي الاهواء والاغراض ممن بعد الدار من اهل الشام ومحبي عثمان تظن بالاكابر ظنون سوء يظنون بالاكابر ظنون سوء وبلغ عنهم اخبار منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه وانضم الى ذلك اهواء قوم يحبون العلو في الارض. عارف ان في عندك بعض الاختلاف في النسخ ستجد ان ويحمي الله عثمان ان يظن مش كده ولا لا؟ نعم ويبلغه عنهم اخبار الكلام ده ولكن يعني اختلافات نسخ. قال ومحبي عثمان تظن بالاكابر ظنون سوء يعني ناس بيحبوا عثمان وقاعدين في الشام ظنوا بالاكابر كمثل علي وعبد الرحمن وطلحه وغيرهم ظنون سوء وبلغ عنهم اخبار منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه وانضم الى ذلك اهواء قوم يحبون العلو في الارض. وكان في عسكر علي من اولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان، من لم يعرف بعينه، مش معروفين ولكنهم موجودين ومندسين، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من اظهاره كله، ورأى طلحة والزبير انه ان لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع اهل الفساد والعدوان والا استوجبوا غضب الله وعقابه. يبقى اصبح طلحة والزبير رأيهم لابد ننتصر لمين؟ لعثمان، والا سنستوجب غضب الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وانما اثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. ثم جرت فتنة صفين لرأي، وهو ان اهل الشام لم يعدل عليهم او لم يعدل عليهم، ما حكمش فيهم بالعدل، ما خدوش عدلهم، لان العدل لاهل الشام ان يتمكن، كما قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ومعاوية انظر لنفسه على انه ايه، ولي عثمان ولي دم. فقال ومن اهل الشام من لم يعدل، يعني رأوا انهم لم يعدل عليهم، اخذوش الحق العدل او لا يتمكنوا من العدل عليهم، وهم كافون يكفون، يعني لن يبايعوا حتى يجتمع امر الامة، وانهم يخافون طغيان من في العسكر، في عسكر مين؟ في عسكر علي بن ابي طالب، كما طغوا على الشهيد المظلوم عثمان. اما علي موقفه، وعلي رضي الله عنه والخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب ان يكون الناس مجتمعين عليه، اعتقد علي ان الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم لانهم بغاة، بطلب امام ان لو اصر عليهم بما اعتقد انه يحصل به اداء الواجب. والجملة فيها شيء من القلق كما ترون، في قلق في الجملة. قال ولم يعتقد ان التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ، يعني قضية التأليف لا تسوغ. فحمله ما رأى اجتهادا من ان الدين اقامة الحد عليهم ومنعهم من الاثارة دون تأليفهم على القتال، وان كان من الممكن لو الامر ترك، يعني علي بن ابي طالب حينما قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما قتلت، المسألة كلها كانت مسألة اجتهادية. قال فحمله ما رآه من ان الدين اقامة الحد عليهم ومنعهم من الاثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال اكثر الاكابر لما سمعوا من النصوص في الامر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي طرب مفسدتها على مصلحتها، والقول في الجميع بالحسنة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه رضي الله عنه قد صام الله عنها أيدينا، قد صام الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا، يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. يقول والفتن التي كانت في أيامه رضي الله عنه قد صام الله عنها أيدينا، مثلا بسمش فيها الدم، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. قال من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. طبعا الحديث ده بيستدل به الشيعة على أن علي أحق إيه من أبي بكر بالخلافة، وسنتعرض لهذا فيما بعد إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فتطاولنا، ده سعد بن أبي وقاص يقول هذا، فتطاولنا لا. فقال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد قد أصابه الرمد في عينيه، فبصق في عينيه صلى الله عليه وسلم ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة